التربية أمرها عظيم، كم نتعلم من وسائل التربية وكم نعرف من وسائل التربية، لكن هل نجد الوقت الكافي لكي نطبق هذه الوسائل على أبنائنا؟ أحد الآباء الأفاضل كان يجلس مع ابنه الصغير إذا تضارب مع ابن أخيه، فيجلس إلى نصف ساعة وهو يقول له أنت فعل كذا وهو فعل كذا وكان يفترض كذا، فيقال ما أصبرك على تربية هؤلاء؟ فخرج أبناؤه من خيرة الأبناء، نشهد لهم بذلك. قد يكون الواحد منا مع سرعة الموقف ما يعرف يتصرف إلا بضرب الابن وانتهاء المشكلة، وهذا هروب حقيقة من واقع مؤلم أننا لا نعطي أبناءنا من الوقت ما يحتاجون إليه. نحن بأخلاقنا هذه وبعجلتنا وبغضبنا تنعكس صورة على أبنائنا. أبناؤنا كالشمع يذوب ويأخذ شكل الإناء الذي هو فيه، فنعوذ بالله أن نورث أبناءنا أخلاقا سيئة ما تخلصنا منها، نعوذ بالله أن تصل إليهم هذه الأخلاق فنحاسب يوم القيامة عن هذا الموروث السيء الذي ورثناهم إياه. نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوالكم. الكلمة الختامية تعود كما بدأت لشيخنا العلامة الشيخ علي بتيار حفظه الله تعالى ليحدثنا في دقائق إن شاء الله يسيرة على لقرب الإقامة عن تربية الأبناء. ما هو الشيء الذي يوصي شيخنا حفظه الله تعالى الآباء في أن يهتموا به في تربية أبنائهم؟ شيخنا له خبرته التربوية والعلمية، له خبرته في إصلاح ذات البين بين الآباء وأبنائهم، وقد عرف الناس خبرهم وخبر الحياة، فما هي وصايا شيخنا الغالية في هذا الباب؟ أسأل الله أن يفتح على قلبه وأن يفتح على قلوبنا في سماع توجيهاته ونصحه. وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت كهيئته البصائر حولة، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلة. على كل حال هو مسألة فعلا التطبيق مهم جدا، يعني مسألة السلوك وكذلك مسألة الرفق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط من لو أن أحدكم، الحديث صحيح، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان فكتب بينهما ورد إلى آخر الحديث، لم يكن من حظ كما يقولون أن نزغة شيطانية. كان الأوائل أهلنا يقولون التربية تعقيد عجم لصعوبتها وخطورتها، فالتربية هم في كل زمن، ويزداد هذا الهم ويعظم في هذا الوقت الذي ملئ بالفتن، وكل واحد منا يخاف على أولاده، على ماذا سيكبرون وماذا سيكون الزمن الذي يعيشونه، ونحن نرى تعاظم الفتن واشتدادها. ولكن كذلك آباؤنا يقولون إذا رزق أحد ولد يقولون الله يزين أوقاتهم. لكن التربية تبدأ من عند المربي، تبدأ من عند المربي، هذا في الأصل. فإذا كان المربي صالحا كانت تربيته صالحة، وإذا كان المربي فيه خلل ظهر خلله في من يربيه. فليربي كل منا نفسه أولا ويجتهد في تربية نفسه وتزكيتها وإصلاح قلبه. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. تربية مباركة أولا على الصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالولد إذا تربى على هذه الصلاة المباركة كان من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، والواحد ويكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. عظيم إذن هذا الشاب الذي يكون قلبه متعلق بالمساجد، المساجد التي يتربى فيها المؤمنون على التعلق بربهم والاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وتنشئتهم على الخير. فإذا بعد ذلك تترك الولد تأمنه عندما يكون حافظا لكتاب الله، كما قال بعض السلفين لما قيل له حفظ القرآن فلان قال بل حفظه القرآن. ومن أعظم أسباب صلاح الذرية أذكر سببين فقط لأن الوقت قصير والمقام ليس مقام تفصيل. أذكر سببين فقط. السبب الأول صلاح الأب، صلاح الأم، فبصلاحهما هذا عنوان صلاح الأولاد، ويحفظ الله الأولاد كما قال سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكان سعيد المسيب رحمه الله يكثر من الصلاة بالليل ويقول لابنه: والله إني لأصلي من أجلك، أي رجاء أن أحفظ بهذه الصلاة. الأمر الثاني، وهذا قد رأيناه بأم أعيننا واقعا من أسباب صلاح الأولاد، الأكل الحلال، أن يأكل الرجل أكلا حلالا ويأكل أكله وأهله أكلا حلالا. فإن الأكل الحرام من أعظم أسباب فساد الذرية. فاتق الله أيها الأب، فاتق الله أيتها الأم، فإن من أعظم أسباب صلاح الذرية أن يأكل الرجل والأم كذلك الأم الأكل الحلال، ولا يأكل ولا يأكل أولادهما الأكل الحرام والعياذ بالله. فقد رأينا ذلك بأم أعيننا، رأينا من يعمل بالحرام ويأكل بالحرام فنشأ له ذرية والعياذ بالله تعقه ولا تقر به عين، ورأينا من أكل الحلال أصلح الله ذريته. وجزا الله خيرا شيخنا، فرحنا له كثيرا بهذه المناسبة، ولعل هذا يوم السابع يا شيخ، ما شاء الله، يوم السابع من ولادة ابنه المبارك عبد العزيز، الذي كما قلت سابقا كنا ننطق باسمه من 20 سنة وننادي شيخنا باسمه، وها نحن اليوم بحمد الله وفضله ومنه وكرمه على شيخنا أن رزقه هذا المولود، ونحن اليوم في مناسبة عقيقة هذا الابن الذي أسأل الله عز وجل أجله مباركا وقرة عين لأبيه وأمه وأخواته وجميع أهله. أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا مثل أبيه، ويكون شعلة من العلم والدعوة وخليفة لشيخنا الذي هو أبوه في علمه وفي جهده وفي بذله وفي عطائه من العلم والدعوة والفهم والتوجيه وخدمة طلبة العلم، فجزاه الله عنا شيخنا عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في ذريته أجمعين. واختصارا كذلك للوقت، لا أريد أن أطيل، في ماذا أو على ماذا نربي أبناءنا؟ لست من أهل هذا الباب، لكن أركز على نقطة أو نقطتين بالتحديد وباختصار شديد. النقطة الأولى هي بناء ثقة بين الأب وبين ابنه، المربي عموما وبين من يربيه. لم توجد الثقة لا توجد تربية. منذ نشأة الطفل، من صغره منذ أن يبدأ يعقل ويدرك، لابد أن يبني الأب والأم ثقة كبيرة في نفس ابنهم تجاههم، إلى درجة أن الابن يعني يكاد يجزم أن ما يقول أبوه هو الحق وهو الصح. من آثار بناء هذه الثقة ما يقبل، تجد الابن ما يقبل من أستاذه إذا خالف الكلام ما تعلمه في البيت، ما يقبل من أصحابه من زملائه يعترض بشدة، لا أنا أبوي ما قال كذا، أنا أبوي ذيك المرة قال خلاف كذا، لا أنا أبوي ذيك المرة قال كذا. ثقة، وهذه الثقة التي إذا بنيت بين الأب وابنه ستساعده في حل كثير من مشاكل التربية اليوم، مثل ما تفضل شيخنا الشيخ عبد الله بحميد. التربية الأيام هذه من أصعب ما يكون في ظل الظروف المحيطة اليوم، لكن نحن نحتاج إلى أمور نخفف بها هذه حدة هذه الصعوبة، منها بناء الثقة. إذا بنيت الثقة بين الأب وابنه فتجد أن كثير من المشكلات تحل. لن يتقبل الابن من الخارج، لن يتقبل إلا من الداخل. الأب سيكون هو المسيطر على فكر وعقل وسلوك ابنه. أحب أن أركز في مسألة وهي مسألة صلاة الفجر، فإن لها أثرا عظيما في تربية الأبناء، ولا يكتفى بالصلاة في جماعة فحسب، بل أن يجلس الابن مع أبيه في المسجد لتلاوة القرآن والجلوس إلى الشروق والصلاة ركعتي الضحى، فإن هذا لا شك يغرس في قلوب أو في قلب الابن الشيء الكبير والإيمان الراسخ، لأن الابن في مثل هذا الوقت يعرض نفسه لنفحات الله ولرحمات الله سبحانه وتعالى. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوقت: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولا شك أن من أعظم البكور أن يبكر الإنسان لصلاة الفجر، فكيف إذا اصطحب معه أبناءه إلى هذه الصلاة وهذه الشعيرة العظيمة، ثم جلس يذكران الله سبحانه وتعالى، أو يقوم الأب بتعليم وتحفيظ ولده وتسميع له ما حفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يخلق ما بين الابن وأبيه المحبة والألفة والوئام. من المسائل العظيمة في قضية التربية والتي ذكرها العلماء واستنتجوها من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن الدولة لها خمسة أركان ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: الركن الأول الأمن، والركن الثاني الاقتصاد وتحذير النبي من الربا، والركن الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الدولة: المرأة. فالمرأة ركن عظيم في إقامة الدولة وفي إقامة الأسرة. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ووراء كل رجل عظيم أم. فإذا كان موجود من الشباب من لم يتزوج بعد فليحرص حرصا شديدا على اختيار الزوجة، فإن لها دور عظيم وكبير في تربية الأولاد. فورى الإمام الشافعي أم عظيمة أعظم منه، وورى الإمام أحمد أم عظيم أعظم منه. لذلك يا إخواني، والله أن العامل الكبير في قضية تربية الأولاد أن نعتني أولا بتربية البنات والأمهات، لأنهن يعني يقوم بالتربية ربما أكثر من تربية الآباء، فالآباء ربما يكونون مشغولون كثيرا. كان المشايخ جزاهم الله خير يتكلمون ويتحدثون، وكان في بالي شيء فيما يتعلق بأمر التربية، وهو مسألة التدليل. والتدليل من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض الآباء، لكن أي التربية أو أي السلوكيات تعتبر تدليلا وأي السلوكيات لا تعتبر تدليلا؟ معنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة مع أولاده صلى الله عليه وسلم، من فاطمة، أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلى سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم وبينما كان يخطب إذ أقبلت فاطمة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحياها أو تلقاها. كذلك موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم وبينما كان يصلي فأبطأ في السجود حتى استبطأه بعض الصحابة، فرفع رأسه فرأى حسنا أو حسينا يمتطي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا من التدليل؟ بعض الناس يعتبر هذا من التدليل. فالتدليل جانب من جوانب التدليل التي قد يقع فيها كثير من الناس هي العطاء لمجرد الطلب، ما أن يطلب الطفل فيعطيه، أو ما أن يأخذ الطفل شيئا فلا يؤخذ منه البتة، كراهة أن يبكي أو يصيح. وقد نبه كثير من المختصين خاصة في علم التربية على هذا الأمر وهذا الخطأ، أنه يربي الطفل على الأنانية، فينشأ أنانيا يحب كل شيء له، وينشأ على الهيمنة والسيطرة. إخواني، أنا أذكر مسألة مهمة في باب التربية لعل الكثير منا يعرفها، نعم، لكن ربما يغفل عنها كثيرا، وهي الدعاء للأبناء. مسألة الدعاء للأبناء مسألة مهمة عظيمة، لعل الله عز وجل يهدي ابنك ويوفقه ويجعله من أفضل الناس وخيرهم بسبب الدعوات المتتالية له. وإذا تأملنا القرآن وجدنا أن الأنبياء والأولياء كثيرا ما كانوا يدعون، ومن دعائهم دعاءهم لأبنائهم. وإذا دعوا الله عز وجل أن يرزقهم الذرية لم يكتفوا بمجرد الذرية والأولاد، إنما يشرطوها بأن تكون طيبة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أي دعوة تلحظها في القرآن ليست مجرد دعوة بالأولاد فقط، إنما مقرونة بأن يكون هؤلاء الأولاد من أهل الخير والصلاح. أولاد ليسوا من أهل الخير والصلاح، هؤلاء وبال وليسوا بنعمة. اللفتة التي أحب أن أذكر نفسي وإياكم بها هي نحن كدعاة كخطباء وشرفين في مساجد، وحملنا دعوات، وربما بعضنا حمل مشاكل كثيرا ما تشغلنا عن تربية أبنائنا وعن القيام بهم، وربما بعضهم خيره يصل إلى غير أبنائه أكثر مما يصل إلى أبنائه، وهذا ينبغي أن نستوقف عنده حقيقة. جزاك الله خير على حرصك على تعليم الناس وبذلك تفريغ من وقتك، لكن اعلم أيها الداعية أيها الخطيب أيها المشرف أنك تسأل سؤالا أمام الله عز وجل عن أولادك، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث ينبغي نستوقف معه. كثير من الدعاء جلست مع ابنائك في حلقة في البيت مع ابنائك، تنصح ابنائك في برامج مع ابنائك، لا، لكن برامج في المسجد، برامج في الحلقات، برامج في الدعوة، برامج في الخروج. فأرجو إن شاء الله أن نتفطن لذلك، فإننا مسؤولون عن ذلك.